ده مش ابو بكر وحده، ده النبي نفسه. تقول لي ازاي؟ اقول لك تعالى، ده حديث في البخاري بقى، حديث ابي طلحه هذا الذي جاء من نجد، اعرابي من نجد سائر الراس، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرفه منا احد، فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الاسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، الا ان تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال وهل علي غيره؟ قال لا، الا ان تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة. فقال وهل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تصدق. فولى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا. ثم ياتي بقى لفظ كالشمس في ضحاها كده في صحيح مسلم، الحديث الصحيح في روايه مسلم بقى اسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق. الله، ده المشكله كبرت بقى، ده المشكله كبرت بقى. مبقاش بقى النبي هو اللي حلف، ابو بكر هو اللي حلف بالاب، لا ده حلف كمان مين؟ ها، ادي النبي صلى الله عليه وسلم. ده عندك حديث اخر في صحيح مسلم من روايه ابي هريره يقول سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل؟ فقال وابيك لتنبأن. حتى ابوك لا اقول لك، ها، وابيك لتنبأن، ده لفظ مسلم في صحيح، ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى فقر، الى اخر الحديث. الله، ده ما بقتش المشكله مع ها ابي بكر، ده المساله صعبت صعبت، فيروحوا سائلين. الله، كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله ثم ها هو يحلف بغير الله وفعل ذلك ابو بكر؟ ويخرج بقى التعبانين، وده هذا كان بيحدث منذ زمن قديم، يعني اوعى تفتكر ان اللي بيطلعوا دلوقتي يثيروا الشبه حول الاسلام هم مفكرون كما يعني يكتب عنهم وناس بتكتشف، كل هذا تراث قديم يحيونه الان، يعني هذه الشبه مثاره منذ قدم. يعني انا وانا ارد على هذا الفاجر الماجن اللي اسمه زكريا بطرس اللي دخلوني السجن سنتين بسببه، لما جلس يسيء الادب ويطعن في القران والسنه، خلاص، فانا قلت للناس هذه شبه، هو قاعد على انه مفكر بقى وبيكتشف، لا ده نصاب، هذا كلام قاله المستشرقون ها قديما، وكل بيعملوا ايه؟ هو بيحييه النهارده، هو يحييه اليوم، زي بالضبط تفتح التلفزيون مش عارف على قناه المحور ولا على دريم، تلاقي مذيع اسمه علاء بسيوني جايب جرو، جرو، عارف يعني ايه جرو ولا مش عارف يعني ايه؟ اكون مش عارف، جايب جرو من سوريا اسمه عدنان الرفاعي، ويكتبون بالبنط العريض على القناه كده المفكر الاسلامي السوري. مفكر ايه؟